طيب هنا تكلمنا في أصول الفقه على وصلنا إلى الكلام على كلام الله جل في علاه على التعريف بالقرآن وبيان التعريف كلية التعريف والكلام عليه. هناك أبحاث يعني تخص أبحاث إردافا للكلام على التعريف الكتاب منها الحقيقة التعريف بالحقيقة وهذا يعتبر من منع الموانع من جمع الجوامع أيضا ابن السكر تعريف الحقيقة فهو يقول أما تبديلنا في تعريف الحقيقة لفظ الأول بالابتداء هو مبحث لغوي صراحة أطال فيه النفس جدا حتى يبين أن الأصح أن يقول أنه بدل من أن يقول الأول أن يقول بالابتداء الابتداء في تعريف مسألة الحقيقة والحقيقة يعني كما قال علماء أصالة كما قلنا ويريد يقول بأننا في تعريف الحقيقة بدل لفظ الابتداء لفظ الأول بالابتداء وهذا مبحث مهم في الكتاب هو الكلام على مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن الحقيقة بوزن فعيلة مشتقة من الحق والمعنى في الحق هو الثبوت لقول الله تعالى لقد حقت كلمة العذاب على الكافرين ثبتت إذا قال فالاختلاف هو فعل ذلك في التبديل لاختلاف العلماء في الأول هل من شرط أن يكون له ثان وليس كذلك لفظ الابتداء المبتدأ فلو قلنا فيما وضع له أولا لأوهم عند من يرى أن الأول ما له ثان أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما الخلاف في العكس وهو استلزام المجاز للحقيقة فكان الابتداء بلفظ الابتداء أحسن من الأول ثم انتقل إلى الكلام على لو في القرآن لكن هنا نتكلم على مسألة الحقيقة والمجاز أولا هو اللفظ الذي تعدد معناه لكنه موضوع لأحد المعاني فهو اللفظ الموضوع له تكون حقيقة واستعمل على غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له فحد الوضع المعنى الموضوع له يسمى حقيقة والمعنى المستعمل فيه يسمى معنى مجازيا والاستعمال حينئذ يسمى استعمالا مجازيا وبضرب المثل يظهر الكلام فلو قلنا الأسد هو لفظ موضوع للحيوان المفترس الأسد هو لفظ موضوع للحيوان المفترس فقلت الأسد حيوان مفترس هذه الحقيقة وقد يستعمل ويراد به مسألة الشجاعة الرجل الشجاع رأيت أسدا يحمل سيفا فهي أيضا تأتي للاستعمال في إظهار شجاعة المرء الرجل الشجاع وذلك للمناسبة بينهما وأيضا كما تقول مثل الرقبة الرقبة هو لفظ موضوع للعضو الخاص في الجسم كالإنسان بأكمله ولو استعمل اللفظ في معناه الموضوع له فيكون على الحقيقة ويكون هذا الاستعمال حقيقيا يقصد به العضو الرأس وإن أراد به الكل كان مجازا وهذا أيضا فيه نظر لاستعمال لغة العرب في هذا الباب يعني تغير من هذا التعريف لكن يقال بأنه لو استعمل على الكل فيكون بذلك مجازا وطبعا هنا المناسبة بينهما هذا بالنسبة للكلام على مسألة الحقيقة فالحقيقة لفظ الموضوع له حد لفظ الموضوع له والمجاز لو قلنا بتفصيل المجاز هو التجاوز والتعدي لغة واصطلاحا هو نقل معنى المعنى الأصلي واستعماله إلى معنى مناسب له نقل المعنى الأصلي الذي وضع له نقله واستعماله في معنى مناسب له وهذه أيضا لو ضربنا المثل في ذلك كالعين أو قل على العين المشتركة قل الأسد فالأسد إذا كان يقصد به رجل الشجاع كما يقول رأيت أسدا يحمل سيفا فهذا من المجاز عندهم والمجاز من الوسائل البيانية في كلام الناس لا سيما أهل الفصاحة والبلاغة نعم. واما اقسام المجاز لا ندخل فيه لانه ايضا لم يتعرض له في هذا الباب. لما يتعرض له ان شاء الله نتكلم عنه. فيبقى لنا مبحث مهم جدا في مساله الاصول. اذا تكلمنا عن الحقيقه, هل القران فيه حقيقه, هل القران يعني فيه مجاز ام لا, هل القران فيه مجاز ام لا, القران فيه مجاز ام لا. وطبعا هذه المساله فيها اقوال ثلاثه, وهذه الاقوال الثلاثه يعني انا صراحه مساله الاقوال الثلاثه هذه انا انقلها فقط نقلا, ولكني على ما ادين الله جل في علا ان القران قد ليس فيه مجاز. والاقوال الثلاثه هو انهم قالوا, منهم من قال بان اللغه العربيه ليس فيها مجاز قط, وهذا ترجيح ابن القيم ابن تيميه, قالوا بان الكلام كلام هذا اسلوب العرب باسره, وانه لا مجاز في القران ولا في اللغه. والقول الثاني هو المجاز في القران وفي اللغه, المجاز في القران وفي اللغه. اما القول الثالث وهذا الذي ادين الله به بان المجاز موجود في اللغه, لا احد يستطيع ان يرده, موجود المجاز في اللغه لا احد يستطيع ان يرده بحال من الاحوال, لكن في القران فالمجاز غير موجود. والذي يقوي منهج من قال بان المجاز غير موجود في القران امور. الامر الاول هو اقواه واسد واصح, هو ان المجاز يمكن الغائه, المجاز يمكن نفيه, وهذا غير وارد على القران, هذا غير وارد على القران بحال من الاحوال. فان قلت في ايه من الايات انها من المجاز فمعنى ذلك ان تستطيع نفيه, وهذا غير وارد على القران, لا يرد على القران بحال من الاحوال. وهذا الذي اوقف كثير من الذين قالوا بان القران فيه مجاز. لذلك الامام الشنقيطي قال ان كنا نقول بان اللغه فيها مجاز فلا يمكن القول بان القران فيه مجاز. وكل ما احتجوا به في مسائل في في في, في القران من الايات التي استدلوا بها على المجاز الحق انها ليست لهم, وتوجيهها معلوم. واقوى ما يتمسكون به في قوله واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها, وايضا واخفض جناح طال واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ليس له جناح عشان يخفضه في هذا الباب. فكل ما استدلوا به على انه مجاز الحق انه من اسلوب العرب وليس مجازا بحال من الاحوال. واسال القريه, هذا العرب تتكلم بهذا الباب, يعني اسال اهل القريه, يعني اسال اهل القريه. فالصحيح الراجح في هذا الباب ان كل ما تكلموا به انه من المجاز هو مشهور في لغه العرب, مشهور في لغه العرب. فاذا لا مجاز في القران, لا مجاز في القران, لا سيما وانه هنا التمحل في الكلام من اهل الاصول لا سيما الكلاميين في الكلام على المجاز واطاله النفس فيه, هذا سيؤدي فقط الى تكئه, تؤخذ تكئه من اجل تحريف الايات الصفات وغيرها. وهذا طبعا ليس داعيا ان نقول حتى لا يحرفوا نقول لا مجاز في القران, هذا خطا. يعني لا يقال بانه حتى لا يحرفوا لا يقال انه مجاز في القران, لا انا اتكلم حقا القران, هذا اسلوب القران ليس فيه مجاز بحال من الاحوال, كله على الحقيقه لا يمكن نفي اي شيء من القران بحال من الاحوال. وقلنا الذي دعانا الى ذلك هو ان المجاز يمكن نفيه, وهذا لا ليس وارد على القران, ليس واردا على القران. ثم بعد ذلك دخل في مباحث اخرى, وهي مبحث الكلام على اللو في حرف اللو في الكتاب. هي قال ان لو شرط للماضي, لو شرط للماضي, وقد ابى بعض العلماء تسميتها حرف شرط لانه لا يكون الا في المستقبل. وبعض اهل اللغه يقولون بان لو, واستعملت لو كثيره في القران, لذلك ضرب لها امثله كثيره جدا نحن معها ان شاء الله نبين الفوائد التي فيها, بان لو حرف امتناع لامتناع, حرف امتناع لامتناع. يعني يمكن ان نقول هي حرف امتناع الثاني لامتناع الاول, حرف امتناع الثاني لامتناع الاول. كان تقول لو اكلت لشبعت, لو أكلت لشبعت, امتنع الشبع لعدم وجود الشبع, لامتناع الأكل, امتنع الشبع لامتناع الأكل. فيكون لو هنا حرف امتناع لامتناع, وذا قال غيره هو حرف امتناع لامتناع لمجرد الربط. والصحيح وفاقا للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزم امتنع, أو امتناع ما يليه واستلزمه لتاليه. ثم ينتفي التالي الناسبة ولم ولم ولم يخلف المقدم، كقول الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. امتنع الفساد في الكون لامتناع وجود الآلهة، امتنع الفساد في الكون لامتناع وجود الآلهة. ثم قال فأما قولنا لو شرط لو شر فأما قولنا لو شرط للماضي فمعناه أن لو تفيد عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها، يعني كأنها علة أو وصف الحكم، فجعل فيها العلية والوصفية. وهنا أدلة كثيرة على أن لو شرط للماضي تفيد السببية، كقول الله جل في علاه عن قصة إخوة يوسف أنه قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا المعنى يعني كأنها وافقت إن الشرطية في هذا الباب، فإن كنا صادقين تؤمن لنا. وفي قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيضا في قول الله جل في علاه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والمعنى قل لا يستوي الخبيث والطيب وإن أعجبك كثرة الخبيث. ما تعرفش أنت الوقت وقت أنا الدرس ما يترك خلص بس الآن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والمعنى وإن أعجبك كثرة الخبيث، لا يستويان بحال من الأحوال. وفي قولهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والمعنى وإن كنا صادقين. وطبعا هذا باب للقراءة المحتفة، ولا يصدقهم لا ليس لأنه يتهمهم أصالة، ولكن القراءة المحتفة وعلمي بأنهم علموا بالرؤية وحسدوا أخاهم. وفي قول ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كره المشركون سيظهر الله جل وعلا الدين على رؤوس الخلائق. أيضا في قوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني وإن أعجبتكم فالمؤمنة تقدم على المشركة، بس لا تقدم استحبابا بل تقدم وجوبا. ولذلك قال قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري، وإن باتت بأطهاري. فقالوا هنا إذن لو قلنا لو شرط للماضي فمعناه أن لو نزلت منزلة إن الشرطية، وإن كان البعض يقول وإن تفارقها لأنها إن للمستقبل. نقف عند هذا، وتأتي بعد ذلك إن شاء الله المباحث الأخرى في الكلام على لو في القرآن للأدلة تكلم بها المصنف ونقل عن أبيه أيضا على دعوة دلالتها على الامتناع مطلقا منقوضة بما لا قبل به، ثم أتى بدلالة القرآن ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. هذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم، نكتفي بهذا في الأصول. قبل السفرينية ننظر في الأسئلة للإخوة. ما شاء الله الأخت فاضلة زهرة بتأتي بهذا الباب، لما نقول لو نقول تفتح باب الشيطان. طبعا هي لو نعم لو لو في لو لو على اعتراض على قدر الله جل وعلا تفتح باب الشيطان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللو، قال فإن أصابك كذا وكذا فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا باب غير هذا الباب. نعم أبو الوليد يقول ممكن تكرار الأقوال الثلاثة. شوي قلنا قول يقول المجاز في القرآن واللغة، القول الثاني مقابل له لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، والقول الثالث بأنه اللغة فيها المجاز أما القرآن فلا. سبحان الله، هناك فائدة لأخ محمد صديق جزاه الله خيرا أتى بها، قال حماد بن زيد قيل لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر. شوف أيوب السختياني هنتكلم عن عقول الخارجية الأولى والآن، أم أقل؟ فقال أيوب: الكلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر. سبحان الله. مسدد تقول: يقال أنا من يقول لا مجاز يثبتون استعارة، واستعارة من نوع المجاز، وجواز نفيه ليس بصحيح ولا شرط، فنرجو التوضيح. من قال بذلك؟ الصحيح الراجح أن حويون قد أجمعوا على أن المجاز يجوز نفيه، وهذا لا يمكن في القرآن بحال من الأحوال. وإثبات الاستعارة سميها كما تسميها، قلنا أن هذا من أسلوب العرب، حق أنه أصالة من أسلوب العرب. ولو قلنا بإثبات الاستعارة قد أثبتنا المجاز في اللغة لا في القرآن. أستاذ عبد الله يقول: من فضلكم هل الماء الموجود في ما يسمى البانيو ماء راكد؟ هل يرفع الحدث الأكبر؟ هل أحد أن يستعمله رفع الحدث أكبر آخر؟ نعم، الماء هذا أعتقد أنه حسب البانيو، إن كان صغير أو كبير يصل قلتين ما يصل قلتين، لكن هنا إذا استخدمه في رفع الحدث وكان مستعملا فسيرجع إلى الخلاف بين العلماء في مسألة الاستعمال، والصحيح أنه وإن كان مستعملا فهو على الطهورية.